سلموا على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس وما يليه مع تفسير سورة التحريم. وهذه السورة المباركة ليس لها سوى اسم واحد، وذلك أن الله ذكر في مقدمتها تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مباحا على نفسه، وقال الله له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهذه السورة مدنية بإجماع مفسرين، وقد نقل الإجماع على ذلك الماوردي وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم. آياتها 12 آية، وكلماتها 240، وحروفها 60,000. وقد اشتملت على عدة موضوعات، منها حكاية جانب مما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه، وعتاب الله عز وجل له وعتاب الزوجات الطاهرات، ودفاع الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك من موضوعات هذه السورة توجيه النداء إلى المؤمنين وأمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم جهنم. ومن موضوعاتها الأمر بالتوبة النصوح وبيان آثارها الحسنة في تكفير السيئات ودخول الجنات. من موضوعاتها الأمر بجهاد الكفار والمنافقين. ثم أخيرا ختمت السورة بضرب مثلين، أحدهما للذين آمنوا، ويتمثل في امرأة فرعون وفي مريم ابنة عمران عليهما سلام الله، والآخر للذين كفروا، ويتمثل في امرأة نوح وامرأة لوط على نوح ولوط سلام الله. إذا تبينت هذه المقدمات الأربعة في اسم السورة ومدنيتها وعدد آيها وكلماتها وحروفها وموضوعاتها، فنشرع في تفسير ما تيسر من آيها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي. هذه السورة المباركة هي واحدة من 10 سور في القرآن قد افتتحت بالنداء. فسورة النساء: يا أيها الناس، وسورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، وسورة الأحزاب والطلاق والتحريم: يا أيها النبي، وسورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، وكذلك الممتحنة. ثم افتتحت سورة الحج بقول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس. ففي القرآن الكريم 10 سور افتتحت في القرآن، بعضها يا أيها الناس كالنساء والحج، وبعضها يا أيها الذين آمنوا كالمائدة والحجرات والممتحنة، وبعضها يا أيها النبي كالأحزاب والطلاق والتحريم، ثم سورتان أخريان فيهما نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. يا أيها النبي قرأها نافع في روايتيه قالون ورش، يا أيها النبي بالهمز اشتقاقا من النبأ وهو الخبر العظيم. فالنبي سمي نبيا لأنه تنزل عليه أخبار عظيمة من الله وينبئ بها الناس. وأما على قراءة الجمهور يا أيها النبي فهو اشتقاق من النبوة المرتفع من الأرض، فسمي النبي نبيا لعظيم منزلته وارتفاع مكانته عند ربه جل جلاله. وقد قيل بأن النبي والنبيء لغتان كالنسي والنسيء، قرئ إنما النسي زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. يا أيها النبي، والنبي شرعا رجل من عباد الله أوحى الله إليه وأمره بالبلاغ وأيده بمعجزة تدل على صدق دعواه. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم تحرم؟ التحريم لغة المنع، وأما التحريم شرعا فهو ما جاء الشرع بالنهي عنه نهيا جازما ورتب على فعله عقوبة، رتب على فعله العقاب، هذا هو الحرام شرعا. ومن إطلاق الحرام في القرآن على ما هو محرم شرعا قول ربنا جل جلاله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذا تحريم شرعي. ومن التحريم الكوني القدري قول ربنا جل جلاله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وقوله جل جلاله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ومن التحريم اللغوي كذلك قول امرئ القيس جاءت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، حرام أي ممنوع لا تستطيعينه ولا تقدرين عليه. ومنه قول القائل حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقي حتى ألاقيك يا هند، وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند، فها هنا حرام أي ممنوع. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم تمنع نفسك مما أحل الله لك؟ تبتغي تطلب مرضاة أزواجك، الأزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، على الذكر وعلى الأنثى، فيقال للرجل زوج وللمرأة زوج، وما يقال زوجة إلا في لغة قليلة. ومنه قول جرير بن عطية الخطفي وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. وقبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها زوجتي صفية. والقرآن الكريم دائما يتحدث عن المرأة بالزوج كما في قول ربنا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. تبتغي مرضات أزواجك، تطلب رضا زوجاتك، والله غفور رحيم. الله جل جلاله يخبر بأنه قد غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ما كان منه ورحمه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض بمعنى شرع وبين، وقيل بمعنى أوجب، وقيل بمعنى قدر، لأن الكفارة مقدرة شرعا. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قال ابن عاشور رحمه الله هي كفارة اليمين بغير خلاف. وسميت كفارة اليمين تحلة لأنه ينحل بها عقد اليمين، فإن اليمين المنعقدة التي تواطأ فيها القلب مع اللسان على أمر مستقبل يجب في الحنث فيها الكفارة، فالتحلل من هذه اليمين يكون ببذل تلك الكفارة. قال جل من قائل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، مولاكم ناصركم. فالمولى تطلق على الناصر، سواء كانت هذه النصرة بسبب نسب أو اجتماع في مكان أو دين أو اعتقاد، فهذا كله ولاية. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وإذ أسر بمعنى أنه جعل هذا الحديث سرا إلى بعض أزواجه، فلما نبأت به أي أخبرت، وأظهره الله عليه أي أطلعه وعرف بعضه وأعرض عن بعض، قرأها الكسائي: عرف بعضه وأعرض عن بعض، والجمهور عرف بعضه أي أخبر زوجته التي كشفت سره ببعض ما صنعت، ببعض ما تحدثت به وأعرض عن بعض. فلما نبأها به أخبرها، قالت: من أنبأك هذا؟ من أخبرك؟ قال: نبأني العليم الخبير. العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والخبير الذي عنده أدق العلم. ثم قال جل من قائل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الجملة شرطية، وفعل الشرط تتوبا، والخطاب لعائشة وحفصة رضوان الله عليهما. إن تتوبا إلى الله، وجواب الشرط محذوف. إن تتوبا إلى الله يكن خيرا لكما، إن تتوبا إلى الله فقد فعلتما ما يوجب ذلك، إن تتوبا إلى الله فقد أتيتما بما وجب عليكما. هذا هو جواب الشرط المقدر. فقد صغت قلوبكما، صغت أي مالت عن الحق. هذه الجملة ليست جوابا للشرط، لأن قراءة ابن مسعود تفسرها فقد زاغت قلوبكما. ولو أن سائلا سأل قال بأن عائشة وحفصة قلبان اثنان، لماذا جمع؟ إما على أن الاثنين جمع، كما في قول ربنا جل جلاله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقد أجمع أهل العلم على أنه لو كان له أخوان فلأمه السدس. وإما أن يكون استثقالا لإضافة المثنى إلى المثنى، يعني العرب تستثقل أن تقول قلباكما، قلباكما، قلوبكما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا عليه، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: وإن تظاهرا عليه، وإن تظاهرا عليه، أصلها تتظاهرا، لكن أضغمت التاء في الظاء لقرب مخرجيهما. وأما على قراءة الباقين: إن تظاهرا، أصلها تتظاهرا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. وإن تظاهرا أي تتعاونا وتساعد إحداكما الأخرى عليه، فإن الله جل جلاله هو مولاه ناصره، فإن الله هو مولاه. وجبريل، وجبريل قرأها ابن كثير وجبريل بفتح الجيم، وقرأها شعبة وحمزة والكسائي وخلف وجبرائيل، وجبرائيل بالهمز. فإن الله هو مولاه وجبريل، وجبريل هو أمين الوحي وهو خير ملك وهو رئيس الملائكة. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وصالح المؤمنين أصل الكلام وصالح المؤمنين، لكن حذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. فلما حذفت لفظا حذفت خطا، يعني تجدها في المصحف مكتوبة بغير واو، وصالح المؤمنين. أو أن يكون المقصود المفرد مرادا به الجمع، كما في قول ربنا والملك على أرجائها أي الملائكة، وكما في قول ربنا ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا، في قول ربنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم أي ضيوف إبراهيم المكرمين. قال جل من قائل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة جمع ملك، والملك مشتق من الألوكة بمعنى الإرسال، وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. والملائكة عالم غيبي مخالف لعالم الإنس وعالم الملائكة، مخلوقون من نور ولهم صفات ووظائف بينت في القرآن والسنة. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه أي رب محمد صلى الله عليه وسلم، عسى من أفعال المقاربة، إن طلقكن أي سرحكن وفارقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أن يبدله قرأها نافع وأبو جعفر وشعبة، أن يبدله أن يبدله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. قانتات أي طائعات خاضعات، فإن القنوت طاعة مع خضوع. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، تائبات عابدات سائحات. سائحات جمع سائحة، قيل السائحات الصائمات، صائمات وهو قول ابن عباس والجمهور، وقيل سائحات أي مهاجرات مسافرات في أرض الله هجرة في سبيله، وهو قول زيد بن أسلم. زيد بن أسلم سائحات. سيبات، سيبات جمع سيب وهي المرأة التي سبق لها الزواج، وسميت السيب سيبا لأنها إن طلقت فإنها ترجع إلى زوجها إن بقي عليها، أو ترجع إلى زوج غيره. وقيل سيبات لأنها إن فارقها زوجها بموت أو طلاق فإنها تثوب وترجع إلى بيت أبيها، وهذا أصح لأنه ليس كل ثيب ترجع إلى زوج. ثيبات وأبكارا، الأبكار جمع بكر وهي التي لم يسبق لها الزواج، وسميت بكرا لأنها باقية على أصل خلقتها. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فيتضح من سبب النزول. وسبب النزول كما ثبت في الصحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا. قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له إني لأجد منك ريح مغافير، هل أكلت مغافير؟ فدخل على إحدانا فقالت له ذلك، قال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والمغافير نوع من الشجر، قيل هو شجر الصمغ، وله رائحة لا يستطيبها كثير من الناس، وقد كان أبغض شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائحة المنكرة، فلذلك ما كان يقرب بصلا ولا ثوما ولا كراثا ولا غير ذلك من ذوات الروائح الكريهة. هذه رواية. والرواية الثانية وهي في الصحيح أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جارية يطأها، هذه الجارية ماريا بنت شمعون القبطية رضي الله عنها، كان له جارية يطأها، فتظاهرت عليه عائشة وحفصة فحلف ألا يعود، حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال ابن عطية رحمه الله: وكون هذه الآيات نازلة في شأن تحريمه ماريا هو الذي عليه الجمهور، وهو الذي تفقه عليه الناس في الآية. والحافظ رحمه الله الحافظ ابن حجر أيضا يرجح ذلك من جهة اختصاص عائشة وحفصة بقصة ماريا. أما قصة العسل فقد اجتمع فيها غيرهما من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب ها هنا للزوجتين الكريمتين عائشة وحفصة رضوان الله عليهما. ويحتمل أن تكون الآيات نازلة في السببين معا، فلذلك ربنا جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، هكذا تكريم ربنا جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يناديه بما ينادي به غيره من النبيين، فقد قال سبحانه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. لكنه حين يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يقول له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وكذلك إذا خاطب أمهات المؤمنين أزواجه رضوان الله عليهن ما يقول: يا نساء محمد، بل يقول: يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، وهكذا. فالله جل جلاله يجل نبيه عليه الصلاة والسلام ويوقره: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ وها هنا الاستفهام للإنكار، لما تحرم، لما تمنع نفسك مما جعله الله لك حلالا؟ تبتغي مرضاة أزواجك، أنت فعلت ذلك يا رسول الله من أجل أن ترضي أزواجك، وهذا من حسن خلقك وطيب معشرك وعلو نفسك صلوات الله وسلامه عليك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يسارع في هوى عائشة رضي الله عنها، يحقق لها ما تريد مما ليس فيه معصية لله. وكان من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يمر على نسائه كلهن فيسلم عليهن ويدنو من غير مسيس حتى يأوي إلى التي عندها نوبتها. وكان من حسن خلقه صلوات ربي سلامه عليه أنه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأن الله عز وجل قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قد عفاه من تلك القرعة، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وكان يقسم بينهن مع أن الله جل جلاله قد عفاه من ذلك. فربنا سبحانه يقول له: تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. الله جل جلاله دائما إذا عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم إما أن يصدر العتاب بالعفو أو أن يختمه بالعفو. قال جل من قائل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فصدر العتاب بالعفو، وها هنا ختم العتاب بالمغفرة والرحمة. والله غفور يغفر لك ما قد صدر منك، رحيم بك فلا يؤاخذك على ما كان منك. والسؤال ها هنا أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الكريمات: هل يقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذنب؟ الجواب: اللهم نعم، اللهم نعم، بدليل قول ربنا جل جلاله: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله جل جلاله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذه الآية أيضا في صدر سورة التحريم. لكن الفرق بين ذنوب الأنبياء وذنوب غيرهم من الناس من وجهين. الوجه الأول أن الأنبياء لا يصدر منهم ما يتنافى مع الرسالة كالكذب والخيانة، ولا ما يتنافى مع الشرف كالزنا ونحوه، فهم منزهون مبرؤون من ذلك، فلا يكون النبي كاذبا ولا يكون النبي خائنا، ولا يكون النبي تصدر منه الذنوب التي تخل بالشرف، هذا ممنوع على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم الوجه الثاني أن الأنبياء عليهم السلام لو صدر منهم ما هو خلاف الأولى فإنهم لا يقرون عليه، بل يأتي الوحي مصححا لهم، منبها إياهم، موجها إلى ما هو أفضل وأولى. ولذلك جاءت الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وجاءت الآية: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وجاءت الآية: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وجاءت الآية: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ونحو ذلك من المواضع التي فيها شيء من عتاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله جل جلاله يقول نبيه عليه الصلاة والسلام: بأنني قد بينت لكم وأرشدتكم كيف تتحللون من أيمانكم، وقد جعلت في ذلك كفارة مقدرة. وقال جل من قائل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى خيرها خيرا منها إلا الذي أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التحلل من أيمانكم، والله مولاكم ناصركم ومؤيدكم، وهو العليم الحكيم. وهو سبحانه العليم الذي لا تخفى عليه خافية، الحكيم ذو الحكمة التامة، فلا تصدر أقواله ولا أفعاله ولا أقداره عن عبث، وسبحانه له الحكم كذلك، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم يبين ربنا جل جلاله بعض ما كان في تلك الحادثة فيقول: وإذ أسر النبي، واذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه، إما عائشة أو حفصة، والظاهر أنها حفصة، إذا أخذنا برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ مارية على فراش حفصة، فلما بكت رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام إرضاء لها حلف ألا يعود. فيكون بعض الأزواج ها هنا المراد بها حفصة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا أعود، وأمرها ألا تخبر بذلك أحدا. أو إذا كانت قصة العسل فقد أسر إلى عائشة أو إلى حفصة بأنه لن يعود إلى شرب العسل عند زينب، وأمرها ألا تفشي ذلك. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به ما حفظت السر، وهذه على عادة النساء في الغيرة، على عادة الضرائر، فلما نبأت به أي غيرها من الزوجات الفاضلات، وأظهره الله عليه أي أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام أن أم المؤمنين ما حفظت السر ولا رعت العهد بل أفشت الخبر، عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه ما كان يستقصي وما كان يشدد في المحاسبة، ولذلك أخبرها بأنه قد علم بالذي كان منها. فتوجهت إليه سؤالا قالت: من أنبأك هذا؟ كأنها ظنت أن الأخرى التي أفشت إليها الخبر هي التي أنبأت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نبأني العليم الخبير جل جلاله، هذا الخبر ليس منها، وإنما الله من فوق سبع سماوات هو الذي أخبرني سبحانه وتعالى. وهذا أيضا تكرر لما جاء عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليلة من الليالي فوضع ثيابه ثم اضطجع إلى جوار عائشة، فلما بدا له أنها قد نامت قام رويدا فأخذ ثيابه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا وأجافه رويدا. فعائشة رضي الله عنها وسوس لها الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في هذه الساعة المنكرة من الليل، أين يذهب؟ فخرجت خلفه فأتى بقيع الغرقد فرفع يديه وخفضهما ثلاثا يدعو، ثم قفل راجعا تقول عائشة: فرجعت فأسرع فأسرعت فركض فركضت. ثم دخلت رضي الله عنها واضطجعت وغطت نفسها، لكن نفسها يعلو ويهبط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة ما لك حشية رابية، يعني ما لي أرى نفسك يعلو ويهبط. قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير، إما أن تذكري الحقيقة أو يأتي الوحي من السماء. فذكرت له الحقيقة فلكزها عليه الصلاة والسلام في صدرها بجمع كفه وقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ في رواية: أو قد جاءك شيطانك؟ إن جبريل قد أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فقال لي: يا محمد إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فالمقصود بأن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالأمور كلها. قال: نبأني العليم الخبير. ثم توجه الخطاب إلى عائشة وحصة: إن تتوبا إلى الله فذلك هو الواجب عليكما، فقد أتيتما ما يوجب ذلك منكما، إن تتوبا إلى الله يكن خيرا لكما، إن تتوبوا إلى الله إن تتوبا إلى الله يمحو إثمكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قد صغت فقد مالت وزاغت وخالفتما ما يجب من الأدب من كتمان سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية عهده، وإن تظاهرا عليه وإن ترجعا من أجل أن تتعاونا وتساعد إحداكما الأخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل جلاله هو مولاه. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إلى معين من البشر، الله جل جلاله هو ناصره ومؤيده ومظهره، فإن الله هو مولاه وجبريل، جبريل ذاك الملك العظيم الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، وصالح المؤمنين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والملائكة بعد ذلك ظهير. قال العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله: إذا كان الكيد من امرأتين هما عائشة وحفصة رضوان الله عليهما، وفي مواجهة ذلك تكون النصرة من الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، دل ذلك على عظم كيد النساء وغلبتهن للرجال، وقد قال ربنا إن كيدكن عظيم، وقال القائل ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم منكن، أي من النساء، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم تهددهن قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، في القراءة الأخرى يبدله أزواجا خيرا منكن. الله جل جلاله يقول للزوجات الكريمات رضوان الله عليهن: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فارقكن فالله جل جلاله سيبدله أزواجا خيرا منكن. والسؤال ها هنا إخوتي وأخواتي: هل ثمة نساء خير من أمهات المؤمنين؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول بأن ذلك محمول على أمثال خديجة ومريم وآسية بنت مزاحم رضوان الله عليهن، اللائي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن سيدات نساء العالمين. والوجه الثاني أن ذلك على سبيل الافتراض، على سبيل الافتراض، كما في قول ربنا جل جلاله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولا يمكن أن يكون للرحمن ولد جل جلاله، فها هنا على سبيل الافتراض، وقد علم ربنا جل جلاله أنه لا يطلقهن، وأنه ليس في الموجودات من هي خير منهن، لكن هذا على سبيل الافتراض. وهذه الآية كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول عنها: وافقت ربي في ثلاث. وفي رواية: وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين فاحتجبن، فنزلت: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولما بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في الغيرة، دخلت عليهن واحدة واحدة فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. حتى أتيت إحداهن فقالت: يا عمر، أليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فنزلت الآية كما قال عمر رضي الله عنه. ولا غرابة، فهو المحدث الملهم، يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ثم ذكر ربنا جل جلاله لهؤلاء الزوجات الخيرات ثماني صفات: مسلمات مؤمنات، فهن من أهل الإسلام وأهل الإيمان، فيحمل الإسلام على العمل الظاهر، عمل الجوارح، والإيمان على الاعتقاد الباطن، أي هن معتقدات اعتقادا باطنا صحيحا في أن الله واحد، وهن مؤمنات بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ووعده ووعيده وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي الوقت نفسه هن مسلمات ملتزمات بالعمل الظاهر، فيقمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويطعن الله ورسوله. مسلمات مؤمنات قانتات، أي مطيعات خاضعات، فإن القنوت طاعة مع خضوع. قانتات، تائبات، تائبات، يرجعن إلى الله عز وجل تائبات، دائما يستغفرن الله ويتوبن إليه مما فرط منهن. تائبات، عابدات، أي متذللات مع حب، فالعبادة حب مع تذلل، حب مع تذلل. تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات فسرت السياحة بالصيام وفسرت السياحة بالسفر هجرة في سبيل الله أو لطلب العلم أو في طاعة الله ورسوله كنسك ونحوه. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن السياحة محمولة على حب، على أن قلوبهن معمورة بحب الله عز وجل والشوق إليه والعمل بطاعته، فيدخل في ذلك الصيام والهجرة وغير ذلك من الصالحات. ثم قال سبحانه: سيبات وأبكارا. والسؤال ها هنا: لماذا قدمت السيبات على الأبكار؟ ومعلوم أن الشرع قد رغب في نكاح البكر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: هلا بكرا تداعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك، وفي رواية: وتعضها وتعضك. ولكن المفسرين رحمهم الله قالوا قدمت الثيبات وها هنا باعتبارين. الاعتبار الأول أن بعض الثيبات قد يكون خيرا لبعض الأزواج من الأبكار، ولذلك جابر رضي الله عنه لما تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: هلا بكرا؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي قد قتل يوم أحد وترك بنيات تسعا، فكرهت أن أجمع إليهن حمقاء مثلهن. يعني جابر آثر أن يأتي بامرأة ثيب من أجل أن ترعى يعني هذا هؤلاء البنات وتقوم على شؤون البيت مما لا يتأتى من البكر. هذا وجه. والوجه الثاني قالوا بأن الخيرية قد تكون متعادلة، فإن الثيب خير للرجل من جهة أنها أسرع حملا وأخبر بالحياة وأطوع للزوج وأقوم بحقه وأحسن تدبيرا للبيت، وأما البكر فإنها خير من جهة أن الأبكار أنقى أفواها وأطيب فروجا، وأن البكر أكثر دلا وجمالا في الغالب. هكذا يتعادل الوصفان، ولذلك قال ربنا: سيبات وأبكارا. ولو أن سائلا سأل فقال: لماذا قال الله عز وجل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا، لماذا لم يقل سيبات أبكارا؟ الجواب بأن الوصفين لا يجتمعان، ما يمكن أن تكون المرأة سيبا بكرا في آن واحد، فهذان نقيضان لا يجتمعان، فإما أن تكون سيبا وإما أن تكون بكرا. وبعضهم يقول بأنها واو الثمانية، واو الثمانية، كما في قوله جل من قائل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما قال ثامنهم كلبهم. وكما في قوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وهناك في الجنة قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أو وفتحت أبوابها، لأن أبواب الجنة سبعة وأبواب النار ثمانية. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الخمسة قد تضمنت فوائد، من فوائدها أن القرآن كلام الله عز وجل. يدل على ذلك هذه الآيات التي بها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها: عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلو كان القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم الأفاكون، فما عهدنا إنسانا يعاتب نفسه في كلامه. فالقرآن كلام الله، ما في ذلك شك ولا ريب. ومما يدل على أن القرآن كلام الله كذلك أن فيه خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على كونه كلام الله أنه قد أخبر بغيبيات ماضية ما اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان حاضرا، كقوله جل جلاله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي تعظيم الله عز وجل قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله يخاطبه بالوصف: يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. الفائدة الثانية من هذه الآيات الكريمات عناية الله جل جلاله بشأن نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه ما أوكل أمر نبيه إلى نسائه يصنعن ما يريد، بل الله سبحانه يغار على نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤذيه مؤذٍ أو يتعدى عليه متعدٍ أو أن يؤذيه نساؤه بالغيرة فيما بينهن. في قول ربنا: لما تحرم ما أحل الله لك، نستفيد أن أحدا لا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء أحد، لأن ذلك ليس فيه مصلحة له ولا للذي يسترضيه، وإنما صلاح كل جانب فيما يعود بنفع على نفسه أو بنفع على غيره، نفعا مرضيا عند الله عز وجل. أيضا في قول ربنا: تبتغي مرضات أزواجك، نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق حسن ومعاشرة طيبة للأزواج، كان حريصا على إرضائهن والمسارعة في هواهن. من فوائد هذه الآيات ملاطفة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه ختم الآية ببيان مغفرته له ورحمته به: والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، استفيد أن من حرم شيئا مما أحل الله له وجبت عليه كفارة يمين، وهذا هو قول الجمهور. واستدل بالآية أيضا على أن الشيء إذا حرم وقصد به الإنسان الامتناع عنه فإنه بمنزلة اليمين، فجعل الله تعالى هذا التحريم يمينا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد التحريم الشرعي، وإنما قصد منع نفسه، فجعل الله ذلك يمينا. أيضا في قول ربنا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، نستفيد أن من حلف على يمين فرأى الحنس فيها خيرا من برها فإنه يكفر عنها ويفعل الذي هو خير. وقد مضى معنا أثناء الشرح قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. أيضا من فوائد الآيات أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن على ما فيهن من فضل وكمال أدب ومتانة دين يعتريهن ما يعتري النساء من الغيرة والتنافس. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، تقول: ما غرت على امرأة مثل ما غرت من خديجة. وكان بين عائشة وزينب بنت جحش تنافس، لأن زينب كانت تساميها رضوان الله عليهن، فهذه طبيعة ركبت في النساء مثل ما ركب فيهن الحيضة، أمر كتبه الله على بنات آدم. وفي قول ربنا جل جلاله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، نستفيد أنه لا بأس بإسرار الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق، وأنه يلزم من أسر إليه أن يكتم ذلك الحديث ولا يفشيه. وأيضا من فوائد هذه الآيات قول ربنا: إلى بعض أزواجه. حفصة هاهنا أشير إليها ببعض أزواجه، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سره في موضعه، لأن أولى الناس بمعرفة سر الرجل زوجه، وفي ذلك تعريض بملامها، لوم لحفصة على إفشاء السر، لأن واجب المرأة أن تحفظ سر زوجها إذا أمرها بحفظه، أو حتى لو يأمرها، إذا كان لو لم يأمرها، إذا كان مثل ذلك الكلام مما يجب حفظه فإنه ما ينبغي لها إفشاؤه. ولذلك المرأة العربية لما أوصت بنتها في ليلة زفافها قال لها: إياك أن تعصي له أمرا أو تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وفي الآية أيضا دليل على أن إفشاء السر ذنب من مفشيه، لولا ذلك ما أمر الله الزوجتين الفاضلتين بالتوبة من ذلك، وهما رضوان الله عليه، وإن كانتا أفشتا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمرتا بحفظه وكتمانه، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض في حال وندب في حال أخرى لا يشاركه فيهما أحد من أمته، فمن دونه عليه الصلاة والسلام أيضا من المؤمنين. إذا ائتمن إنسانا فوضع سره عنده فخانه بإفشائه عليه فهو لا محالة آثم، لأنه لو لم يكن آثما إلا بإبدائه لكفاه عما سواه. يعني إذا كان ربنا جل جلاله قد عاتب الزوجتين الكريمتين ولامهما على إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم كذلك داخل في ذلك الحكم. أيضا مما يستفاد من الآيات حسن العشرة مع الزوجات، والتلطف في العتاب، والإعراض عن استقصاء الذنب. قال الحسن: ما استقصى كريم قط. يعني ما جرت عليه عادة بعض الأزواج أنه يحاسبها على كل كلمة وعلى كل لمحة وعلى كل فعلة وعلى كل إشارة، هذا من سوء العشرة عياذا بالله. ولذلك قالوا: تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. فمن عادة الفضلاء التغافل عن الزلات، من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات، وقد قيل ما زال التغافل من فعل الكرام. أيضا من فوائد الآيات حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن ربه، لما قالت له زوجه: من أنبأك هذا؟ ما قال: نبأني الله، نبأني ربي، بل قال: نبأني العليم الخبير. فأخبر عن بعض صفات ربه بما يناسب المقام. وأيضا من الفوائد العظيمة في هذه الآيات أن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم بالتظاهر الذي كان بين الزوجتين عليه، وما علم بأن الزوجة قد أفشت سره إلا بعدما أخبره الله عز وجل. وفي قول ربنا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، بيان وجوب التوبة على من أخطأ ولو كان كبير القدر علي الشان. وأيضا نستفيد أن الاثنين جمع، لأن الله قال: فقد صغت قلوبكما. وأيضا نستفيد من الآيات أن كيد النساء عظيم، وأن الله جل جلاله مولى نبيه صلى الله عليه وسلم ونصيره، وأن الملائكة الكرام وصالح المؤمنين أنصار للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا في قول ربنا: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فيه جواز إطلاق المولى على غير الله، فالملك يقال له مولى، والواحد من بني آدم يقال له مولى، هذا فلان مولاي وما أشبه ذلك. لكن إطلاقها على المخلوق ليس كإطلاقها على الله تعالى، لأن الله سبحانه له الولاية المطلقة، وأما الإنسان فولايته مقيدة. يعني ولاية ربنا جل جلاله نوعان، ولاية مطلقة للخلق جميعا كما في قول ربنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وولاية يعني خاصة وولايته للمؤمنين، ذلك بأن الله هو مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وأيضا نستفيد من هذه الآية أن من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عنه أعداءه ونافح عنه كان جبريل معه ومؤيدا له، كما قال تعالى لنبي عليه الصلاة والسلام فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وحسان رضي الله عنه لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره قال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما زال روح القدس معك ما دمت تنافح عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي قول ربنا سبحانه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، نستفيد جواز تهديد المرأة بالطلاق إن اقتضت المصلحة ذلك. يعني لو بدأ من المرأة نشوز وحصل منها ما يستوجب التأديب فلا بأس أن يقول لها الرجل بأنه يبدو أن الحياة بيننا قد تعسرت والأمور قد ضاقت وينبغي أن نفترق بإحسان، تهديد المرأة بالطلاق قد يصلحها. نعم. وأيضا في الآيات تعليم للأزواج ألا يكثرن من مضايقة أزواجهن، تعليم للزوجات ألا يكثرن من مضايقة أزواجهن، فربما أفضت تلك المضايقة إلى الملال ثم الكراهية ثم الفراق. وفي قول ربنا جل جلاله في ذكر تلك الصفات الثمانية نستفيد استحباب طلب المرأة الدينة الخلوقة المسلمة المؤمنة القانتة التائبة العابدة السائحة. وأيضا في ذكر الثيوبة والبكارة بأن الثيوبة أو البكارة تطلب في المرأة ثانيا بعد توفر الدين وحسن الخلق أولا، فاظفر بذات الدين تربت يداك ثم لا يضيرك أن تكون ثيبا أو بكرا. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.